إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم أنصحح تلاوة الصفحة 156 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 44 من سورة الأعراف وتنتهي بالآية 51. اليوم معايا ضيف الابن محمد إيه؟ سامح. محمد سامح، ازيك يا محمد؟ الحمد لله بخير، شرفت يا حبيبي، منور. نورك. ان شاء الله نبدأ، وفي انتظار صلاتكم. تفضل يا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احنا طبعا اتفقنا دلوقتي ان هنصبر وان ايه، وعشان أيوة. الكل يستفيد. ما اجي اقول اعوذ بالله بالله ولا اقول بالله؟ بالله بالله، لكن فرق ان اقول بالله وبالله، فبالله ولا بالله؟ ايوه يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. طيب، احنا عندنا هنا الأول ونادى أصحابه، ده اسمه ايه؟ ونادى أصحابه، ده مد منفصل، مد منفصل مش كده؟ آه. ممكن انا امده ممكن ما امدوش، ده مد جائز يعني، أيوة. حكمه جائز، لكن اللي بيمده يمده في اللي في القراءه بتاعته على طول، واللي بيخسره يعني ممكن اقول ونادى اصحاب الجنه ونادى اصحابه كده قصرت، همد اقول ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار او هنا بقى اللي عايز اقول لك عليه، أن قد الإخفاء. أيوة. الإخفاء هنا مفخم، احنا عندنا حروف الإخفاء اللي بتخفى عندها النون كام؟ 15 15 مش كده؟ عارفهم؟ عارف البيت؟ عارف. اللي هو صف صف صف ذا سنة كم جاد شخص قد سما دم طيبة ذي فتوكا ضع ظالم، أول حرف من كل كلمة. أيوة جميل، أنا كنت إيه مستني إن أنت تقول البيت وبس. لا لا لا، لان هو إن لازم اقول اوائل كلمات هذا البيت، يعني حروف الاخفاء اللي بتخفى عندها النون 15 مجموعه. أيوة. الصح عشان ما اجي اجاوب قبل، لان كتير اقول اجي اقول له الحروف يقول لي صفر سنة كم جاد شخص قد سما دم طيبا زيد في تقى ضاع ظالما. أيوة. فيروح خبطهم، وده خطا اقول له غلط. أيوة. ليه؟ لان انت كده قلت لي هل كل الحروف ديت هي اوائل الكلمات؟ صف ذا يبقى الصاد والزاد، ذا ثنى يبقى الثاء، كم يبقى الكاف، جادة يبقى الجيم، وهكذا لغايه اخر الايه البيتين. يبقى النون هتخفى عند الحروف ال15 دي، لما يجي بعدها حرف من الحروف ال15 بنخفي النون عندها. مخرج النون هنا في حاله الايه؟ لا الاول بس، مخرج النون في حاله الاخفاء من الخشوم. واضحة؟ واضحة. هي مخرج النون اصلا ايه؟ طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا، ده مخرجها. أيوة. لكن عند الاخفاء مخرجها من الخشوم، يعني لو قلت ان فين اللسان؟ ملوش عمل. ما اقول ان ملوش مكان، مش من طرف اللسان لاصول الثنايا، عند الاخفاء بيبقى ايه المخرج النون من الخيشوم. ولذلك الحروف ال15 ديت تنقسم قسمين، حروف استعلاء اللي هي حروف التفخيم، وحروف استفال اللي هي حروف الترقيق. لو جه بعد النون حرف من حروف ال15 هو مستفل مرقق، هرقق الغنة، لان احنا قلنا النون بقى تبقى مخرجة من الخيشوم، هتبقى ايه، هتخرج بغنة. ولو جه الحرف من الحروف ال15 وكان مفخم هنفخم الغنة. يبقى المعول هنا عند بنشتغل على الخيشوم بالنسبة للنون مش على طرف اللسان واصول الثنايا، فاهم؟ طيب يبقى هنا مثلا لو انا هخفي النون عند حرف الحروف ال15 المرقق هقول ايه؟ ان كنتم انك، مش هقول ان افخمها، لا اقول ان كنتم. لكن هنا جاء بعد النون حرف القاف من ال15 وهو في نفس الوقت حرف ايه؟ حرف استعلاء، حرف مفخم، فقال عايز افخم الغنه يبقى اقول ايه؟ أن، مش هقول أن، لا أقول أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا كده. خدت بالك؟ يلا من أول تاني. قول. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. حق حق ق. الألف تتبع ما قبلها، يعني الألف قبلها القاف حرف فخ. قول حق ق. شوف فخمت القاف ومعاها ايه؟ الالف. قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. طيب احنا كنا عايزين نوصل حقا، فهل وجدتم القاف على حق التانية؟ تمام. فانا ايه لو وصلت اقول حقا، شوف تنوين وبعده الفاء، والفاء قلنا بتخرج من بطن الشفه السفلى مع اطراف الثنايا العليا، فاقول حقا مع الغنة حركتين، حقا فهل وجدتم كده، حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. هو طبعا هو كويس ان انت وصلتها عشان نقولها ايه نستفيد، واخد بالك؟ لكن هو الصح ما جاء الوقف في وقفات بتبقى تدي جمال للتلاوه، فاقول ايه؟ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين كده. لكن انا عايزك توصلها عشان برضو تجيب لي ايه الاخفاء مع القاف، اقول فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا حقا قالوا نعم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. جميل. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. طيب يا محمد كويس جميل ما شاء الله عليك، لكن انا عايزين برضو ايه نتقن القراءة، في حاجات فنية تبقى جميلة كده حدش ياخد باله منها قوي يعني، فناخد باله وتطلع باستفادة. ما هو صحيح ان الجمهور هيستفيد معانا وانت هتستفيد، ولا انت مش شايف كده؟ طيب اقول فأذن مؤذن ده ايه ده؟ فأذن مؤذن ده اقلاب اقلاب. فانا عايز انطق الميم مع الغنة بتكون بانفراج يسير بين الشفتين، فاقول ايه؟ فأذن مؤذن. شوف صوت الميم، لأن في كتير بنطقها غلط يفتح الشفتين فيقول مؤذن فين الميم؟ لكن مؤذن مؤذن لأن الميم بتخرج بانطباق الشفتين، ما أقول أم. فأنا هعمل انفتاح يسير بس صوت الميم موجود، لكن لو فتحت الشفتين في حالة الإخفاء مش هتبقى ميم، هو مؤذن فين الميم؟ لكن اقول مؤذن مؤذن بينهم كده، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. طيب اللام بقى في لفظ الجلالة، اللام في لفظ الجلالة بنفخمها، هي أصل اللام مرققة حرف استفهام، إلا لام لفظ الجلالة الله ليها حكم لوحدها. شوف روعة القرآن، يعني اللام أصلا مرققة، إلا لام لفظ الجلالة الله لو سبقها مفتوح أو مضموم تفخم، لو سبقها مكسور ترقق. فهنا ما أقول إيه، لعنة الله، اللعنة الله على الظالمين، اللعنة الله. ينفع أقول اللعنة الله؟ لا ما تجيش. لا تجيش. ليه قلنا لعنة الله؟ لأن اللام سبقها إيه، التاء قبلها مضموم. مضموم. أيوه. طب والالف ده بتاع الله؟ اللعنة اللعنة الله. طيب ما نطقناهوش ليه؟ ده الف، ده الف وصل. الف وصل، جميل. هو ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك يا محمد، كويس، انا مبسوط منك. الالف الوصل او همزه الوصل بتسقط في الدرج، بتسقط فين؟ الدرج. في وسط الكلام. فانا بتعامل بقى هنا في كلمه اللعنة الله بعد التاء اللام على طول، والالف بتسقط. أيوة. بيسموها همزه الوصل او الف الوصل على ايه، كون ان هي مرسومه الف. أيوة. لكن ايه همزه، انا بنطقها همزه بس هي مرسومه في المصحف ايه، الف الله. فالف الوصل دي بتسقط في وسط الكلام وتثبت في اول الكلام. ما اجي اقول الله اكبر، بدات بيها اهو. أيوة. لكن في وسط كلامنا لعنه الله، يبقى انا ايه، سقطت في وسط الكلام، مش كده؟ طيب يبقى انا بتعامل مع لفظ الجلاله هنا انه قبل اللام ايه، اللي هو التاء المضمومه. أيوة. في حاله الوصل. أيوة. والهمزه بايه، اللي هو الف الوصل او همزه الوصل بتسقط في وسط الكلام. يبقى هنا بشوف الحرف اللي قبلها مضموم او مفتوح، فخم اللعنه الله. طب لو قلت بسم الله، بسمي الميم مكسوره. أيوة. ايوه عملت ايه في اللام؟ رققت. رققت. أيوة. لام لفظ الجلاله، ينفع اقول بسم الله؟ لا لا، بسم الله. يبقى هنا لام بالعموم، اي لام، اللام في اصلها مرققه الا لام لفظ الجلاله الله، فلو سبقها مفتوح او مضموم تفخم، لو سبقها مكسور ايه، ترقق. جميل جدا. فهنا اقول ايه، فأذن مؤذن بينهم اللعنة. احنا عملنا هنا اللعنة، عملنا ايه هنا، اللعنة ادغام بغير غنة. ايوه. النون ساكنة وبعدها اللام. النون ساكنة وبعدها اللام، ادغام بغير غنة. فأدغمت النون في اللام، فنطقت بعد الهمزة اللام على طول، اللعنة الله على الظالمين. خلاص، يلا هاتها تاني. فأذن، فأذن مؤذن بينهم. بس أنا عايز الزال، معلش اصبر عليا. الزال مؤذن، الزال عليها إيه عندك؟ مؤذن عليها شد. عليها شدة. طيب لازم يفرق، ناخد بالنا كده واللي متابع معانا، الحرف المشدد في النطق لازم يختلف عن مثيله الغير مشدد. يعني الزال هنا المشدده هتختلف عن الزال الغير مشدده في النطق، والا يعني يبقى ما لهاش اي معنى. فهنا اقول ايه، فأذن مؤذن، مؤذن، مؤذن، شوف التشديد، مؤذن بدون مبالغه طبعا، مؤذن بينهم، خدت بالك؟ فهنا لازم يفرق. لكن ما اقول ايه، فأذن مؤذن بينهم، يبقى انا ما شددتهاش. خدت بالك من الفرق البسيط ده؟ ايوه. اتفضل. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. طب انا عايزك تعيدها تاني الآية. الذين يصدون عن سبيل الله. خد بالك يا محمد، هنا برضو في التشديد ناخد بالنا من الحرف المشدد، قلنا يختلف المثيلي الغير مشدد. فقول الذين يصدون، يصدون ولا اقول يصدون عن صدون عن يصدون، شفت الفرق؟ يصدون عن شوف الاخفاء. انا بخفي النون في نفسها وبعدين اروح مجهز للسين بعدها. النون لما بتخفى في نفسها مع الغنة ايه مقدار الغنة ايه؟ حركتين. يعني بنخفيها في نفسها مع ايه؟ مع الغنة حركتين. فانا اجيب الغنة حركتين اخفيها في نفسها واجهز للسين اقول عنسى. وده الكلام ده لا يؤخذ الا بالمشافهة والايه والتلقي. يعني انا بسمع كتير يجيب الاخفاء كده اي حاجة في القراءة. يعني اقول ايه الذين يصدون عن اي كلام محدش واخد باله، لكن لا اقول عنسى عنسى. شوف الدخلة. بخفف النون بديها غنة حركتين مع الاخفاء وبعدين ادخل على السين عن سبيلي عن سبيلي كده. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. طب عندك وقف على عوجا؟ طيب وقفت ليه؟ طالما ناخد بالنا، طالما ما فيش علامة صلي أو صلي أو الجيم، واخد بالك؟ دي علامات وقف جائزة. مع الفرق إن أنا أقول قلي علامة الوقف الجائز مع كون الوقف أولى، وصلي علامة وقف جائز مع كون الوصل أولى، والجيم علامة علامة جواز الوقف مستوى الإيه؟ الطرفين، يعني ممكن توقف عليها وممكن ما توقفش وممكن توصلها. لكن طالما ما فيش وقف ما وقفش، ما اختلاش ايه وقف، واخد بالك؟ لكن نفترض انا وقفت اضطراري، في وقف اضطرار، انا خلاص النفس ايه خلاص ومش هينفع، انا لو كملت هقطع، فيبقى انا اقف بس لما اجي ابدا ما ابداش باللي بعدها، لا اجيب اجيب الكلمه اللي انا وقفت عليها او اللي قبلها واوصلها بما بعدها، يبقى انا كده واصل. ايوه واخد بالك؟ فهنا انت قلت ايه؟ قلت الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، وبعدين قلت وهم بالاخره ايه؟ كافرون. ارجع اجيب عوجا؟ لا انت تجيبها كلها على واحد. انت الايه صغيره. يلا. الذين يصدون عن سبيل الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. طيب وهم تعاملت نفس اللي احنا حذرنا فيه في مسألة الايه، احنا عندنا الميم الساكنة وبعدها الباء، ده ايه؟ اخفاء شفوي. تمام. والاقلاب نفس الحكاية. في الاقلاب اللي احنا عملنا فين؟ مؤذنون بينهم، مش كده؟ فأذن مؤذنون. عندنا هنا اقلاب، بس حصل ايه؟ ان النون الساكنة قلبت عندما جه بعدها باء قلبت ميم، فانا بخفي الميم هنا بخفيها. بس هقول لك الفرق بعد ما ناخد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا الاخ محمد من المنيا، تفضل. من اول ما نادى اصحاب الجنه. ايوه تمام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا صوتك بعيد شويه. نعم. اي قرب صوتك شويه. تمام. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم. يا محمد. أيوه. ربنا يبارك فيك. أنت طبعا واضح إن أنت حافظ. مش كده؟ مش هقول لك سمع، أنت بتقرأ. لكن أنا دايما من باب المزاح ما حد بيقرا بدون احكام كده يعني ايه. انت فاهم، انا واضح من قراءتك انت فاهم، بس احنا عايزين نضبط الاحكام، بمعنى ان انا الغنة بديها مقدار حركتين، اضبط الاخفاء مثلا زي ما قلت دلوقتي انقاد. لكن انا دايما بقول مثلا القراءه اللي الواحد بيستعجل فيها دي قراءه طرب، يعني قراءه مقابر، يعني واحد مثلا يجي ايه يروح قاعد فرض نفسه ويديها ايه، ما حدش واخد باله ولا حد، ومعظم اللي واقفين مش حافظين ولا كده، ولو نسي ايتين ولا بتاع بياكل في الاحكام اكل. طبعا احنا عايزين نتعلم الايه اصول القراءه، فانا عايزك اقرا اجيب الايه تاني، وعلى عايز اضبط الاخفاءات والغنى نديها حركتين، والمد اديله اربع حركات، لو انا همد مثلا متصل، لو هتمد المنفصل في غناها ده يبقى اربعه زيها. انا عايز كده ايه تظبط الدنيا. يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم. انا عايزك لو هتخرج بالايه دي بس، انا عندك النون المشدده بنديها غنى حركتين مش كده؟ اقول ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار. شفت بقى، انا اديت النون هنا وحركتين والنون هنا حركتين. الاخفاء لسه كنت بقول لمحمد عليه الان، اقول انقاد، انا بفخم الغن هنا لما يجي بعد النون الساكنه حرف من حروف الاخفاء وهو من نفس الوقت مفخم، فبفخم الغن اقول انقاد وجدنا ما وعدنا ربنا، انقاد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. شوف الاخفاء هنا، حقا مع الغن حركتين. يلا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. قل حقا، حقا قالوا. حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. طيب اما اقول فاذن مؤذن هنا، الميم الاقلاب انا عايز اخفيها، انطقها بالاخفاء، يعني اديها غنى حركتين مع الاخفاء، ويكون في ايه انفراد يسير بين الشفتين، فاقول فاذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين كده. الذين يصدون. لا لا كم، قول زي ما بقول لك انت بتكمل، قول فأذن مؤذن. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. انت كويس يا محمد، بس زي ما قلت لك انا عايز ادي للغنى حقها والحركات، يعني بقول الذين يا اللي احقق الياء، لان كتير بيعملوها زي كده، يقول الذين يصدون، الذين يصدون راحت الياء، لكن اقول الذين يصدون عن الغنة الاخفاء هي حركتين، الغنة عموما يعني مقدارها حركتين، زمنها الزمن بتاعها حركتين، فاقول الذين يصدون عن سبيل الله والقلقلة ويبغونها عوجا، برضو الغنة هي عوجا وهم، برضو اخفاء الايه الميم ديت هنخفيها، واخد بالك، وهم بالاخرة كافرون، هكذا. قول الذين يصدون. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. أقول كل، اسمع يا محمد، أقول كلا بسيماهم، برضه نعم. الإخفاء نعم ده هنا إخفاء شفوي، وكل لا هنا برضه الميم، الميم الإقلاب غير لكن أيا كان، كانت ميم إقلاب أو ميم الإخفاء الساكنة أنا بنطقها نطق واحد، وإن كان دي فيها عملين ودي فيها عمل واحد. يلا. نعم. هل أنا أخطأت فيها على حاجة؟ نعم. هل أنا أخطأت فيها؟ أنا عايز الغن حركتين مع الميم بتبقى فيها إيه؟ انفراج يسير. أقول وهم بالآخرة، وهم كده. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. كلا كلا بسيماهم. أيوه. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام. برضو الغنة بتاعت الجنة بتاعت النون برضو كلتها. أو ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. نعم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. برضه أقول إيه؟ يعرفونهم إخفاء شفوي. يعرفونهم بسيماهم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. تاني ونادى أصحاب الأعراف. يعني أنا أنت قلت رجال مش كده؟ رجالا يعرفونهم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. خد بالك ما أقول قالوا ما أغنى عنك. شوف الإخفاء هنا، النون تخفى النون عند الكاف، هنا أرقق الغنة عشان الكاف حرف مستفل ومن الحروف الخمستاشر حروف الإخفاء، فأقول ما أغنى عنكم ومدة الغنة حركتين، الزمن بتاع عنكم جمعكم. نعم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. جزاك الله خير، ربنا يحفظك. معانا محمد من الشرقية، تفضل. أحمد. صلاح يا عم الشيخ، رضي الله عنكم وحفظكم الله ويبارك فيكم. الأخ أحمد أهلا وسهلا حبيبي. حبيبي رضي الله عنك يا عم الشيخ، أحبك في الله يا عم الشيخ. ربنا يبارك فيك، أحبك الله الذي أحببتني فيه. ربنا يبارك فيك. أقرأ. هات من نص الصفحة ونادى أصحاب الأعراف رجال. ماشي لا بأس إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنهم. احنا لسه بنقول على مسألة الوقف، هل عندك وقف فيلي أو قيلي أو جيم على بسيماهم؟ مفيش وقف. لا طيب يبقى احنا طالما مفيش وقف موقفش، إلا إذا كنت مضطر، يعني طالما مفيش علامة وقف أوصل، إلا إذا وقفت مضطرا عشان نفس، فحينما أخف على أي كلمة في الآية لما أجي أبدأ بنفس الكلمة اللي أنا وقفت عليها أو اللي قبلها وأوصلها باللي بعدها، لكن أقف على مفيش وقف، يعني لو وقفت مضطر بس من غير ما يكون في علامة وقف ما ينفعش أكمل اللي بعدها، يبقى كده عملت لنفسي علامات وقف. لكن لا، لو وقفت مضطر يبقى اجيب ما ابدأ بنفس الكلمة اللي انا وقفت عليها او اللي قبلها ووصلها بما بعدها. حاضر يا الشيخ. حاضر. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. رجالا يعرفونهم طبعا. تفضل. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. برحمة بي بين الكسر بتاع الباء. برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. خد بالك الهمزتين اللي ورا بعض، أقول من الماء أو، حقق الهمزتين. حاضر. عشان مفيش إدغام. أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. الحياة الدنيا، لا فين الياء؟ الحياة مش الحياة، حياة الدنيا دي راحت الياء. وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا كما نسوا لقاء يومهم هذا يومهم لقاء لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. جزاك الله خيرا. رضي الله عنك. معانا الأخ باسم. مرحبا يا باسم. سيدنا ازي حضرتك؟ ربنا يبارك فيك يا حبيبي، اتفضل. منور يا سيدنا. معانا شخص محمد سامح. نعم مولانا بنورك. طيب سيدنا الله يبارك لك. ماشي اتفضل يا حبيبي. اقرأ. اقرأ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جئناهم بكتاب نفس الصفحة. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. صفحة 156 الآية 44. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا وعدنا ربنا حقا. يا باسم يا باسم اسمعني. نعم. انا عايز اضبط الاخفاء، اقول انقد انا بفخم الغنة في الاخفاء. قول انقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم في وقف ما... نعم في وقف عندك على حقا؟ لا مفيش. طيب نخترع وقفات يعني اهلا ما ينفعش ان انا ايه يعني ان انا اقول فوق ده الوقف بتاع باسم، يعني نكتب فوق حق باسم يعني ده الوقف بتاع باسم ده خاص بيك انت، لكن هو مفيش وقف هنا فانا عايزك توصل. تمام ماشي. يلا بس ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. جزاك الله خيرا يا باسم. وإياك سيد. ماشي معانا أم مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ يا مرحبا أهلا وسهلا. اقرا ان شاء الله. ماشي بس انا عايز افتكر اقول للاخواننا المشاهدين احنا في رمضان بنخرج الساعة 2 بتوقيت مصر بعد الظهر عشان الكل يبقى منتبه لان احس ان ايه في لخبطة في الاتصالات الكل بيكتشف متأخر يعني. فهو البرنامج في رمضان الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت مصر من السبت الى الاربعاء. يعني بيبدأ الساعة 2 حضرتك؟ بطلع الساعة 2 في رمضان من خمس ايام في الاسبوع من السبت للاربعاء الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت مصر 3 بتوقيت مكة في رمضان كله. يعني حضرتك ماشي تفضلي. ماشي كملي بقى. وبينهما حجاب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبينهما حجاب. حجاب لا القلم في الوقف ابين واوضح. حجاب. وبينهما حجاب. وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. كلا بسيماهم هي اقلاب. انا هخفي الميم مع الغن حركتين. كلا بسيماهم. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. تلقاء أصحاب تلقاء تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. خد بالك يا أم مريم أنا عايز الغنة في الإدغام في الإخفاء في الإقلاب في الغنة الزمن بتاعها حركتين مقدارها حركتين. اقول ايه رجالي بس المدة ما اقولش رجالي يعرفون لا رجالي يعرفونه برضو عندي اخفاء الميم اهو رجالي يعرفونه شو المدة حركتين رجالا يعرفونهم بسيماهم. كويس. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. قالوا ما أفخم الغين أغنى ما أغنى عنكم عنكم قول. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. جزاك الله خير عشان معانا اتصال. وإياك شيخ فضل. معانا معاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. نبدأ هنا على طول من بداية الصف. أنت من اسكندرية ها؟ المنوفية. طيب ابدأوا. نبدأ هؤلاء كمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف يا معاذ لسه كنت بقول لمحمد معايا في الاول، بقول اعوذ بالله، بالله دي لا، بالله تقولها بالله لو سمحت، قول بالله، بالله مرققة، ما قلتش بالله. ماشي يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة. ادخلوا أضم همزة الوصل، ادخلوا ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء مما رزقكم الله. أن أفيضوا علينا، حصل ضرب هنا كده. أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. أو أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. تمام. قول. أن أفيضوا أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. طب خد بالك، مما الميم الثانية مشددة، احنا عندنا أي نون مشددة أو ميم مشددة بنديها غنة حركتين، فأقول إيه؟ أو مما شوف الميم الثانية أنا أديتها غنة حركتين، مما أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. لهوا برضو الغنة حركتين، لهوا لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. جزاك الله خيرا. كامل يا محمد عشان احنا كده ايه الذين اتخذوا. يلا قول. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. طب هاتني الآية. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. هو احنا وصلنا لهنا للاخر؟ اصل انا كله في دماغي، احنا لسه في النص. لا وصلنا. طب قول ونادى اصحاب النار تاني. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يبقى رزقكم. رزقكم. إحنا عندنا القاف والكاف يخرجوا منين؟ تعرف؟ قاف من أعلى من أقصى اللسان. أقصى اللسان. خد بالك؟ أو مما رزقكم. لو قلنا اللسان أهو وده اقصى اللسان، الاثنين جنب بعض القاف والكاف. أيوه. بس اللي بيفرق بينهم ايه؟ الصفه. ان القاف حرف استعلاء، حرف مفخم. أيوه. والكاف حرف ايه؟ استفهام. يبقى القاف فوق يعني في الاول خالص وتحتها الايه متنازل، تحتها الايه الكاف. اللي بيفرق بينهم ايه؟ ان القاف حرف مستعلي حرف قوي، وان الكاف حرف ايه مستفل حرف ايه ضعيف، او نقول ايه مستفل مرقق. تمام؟ فهنا الاتنين جم جنب بعض ومخرجهم واحد، بس اللي يفصل بينهم ايه الصفة. او ليه؟ او مما رزقكم الله. خدت بالك؟ او مما رزقكم الله. طيب هنا برضو ما يعني كتير اللي يقفوا عند لفظ الجلالة بيفخموا الهاء، الهاء مرققة. تمام؟ فيقول ايه زي ما انت عملت دلوقتي، وفي بيفخموها اكتر، فيقول ايه او مما رزقكم الله. الله كده فخم الهاء. انا عايز اقول ايه الله، فرق ان انا اقول ارققها اقول او مما رزقكم الله مش الله، فرق بينهم يعني ممكن يكون يسير بس ايه تفرق جدا في مسألة الايه الضبط والاتقان وتخليص المفخم من المرقق. يلا. او مما رزقكم الله. قالوا ان قالوا قالوا فخمت اللام كده، اللام لا. حرف انحراف. قالوا اسمعني بس اقول قالوا لو. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. وغر وغر وغاء، فخم الغاء الغين والراء والياء بين الحياة، يعني انت قلت حياة الدنيا الحياة. وغرتهم الحياة الدنيا. أيوة. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. جميل، فتح الله عليك، فتح الله عليك، ربنا يبارك فيك. أقرأ أنا ممكن؟ ممكن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ثم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون جزاكم الله خير ونشكر ضيفي الابن محمد ايه بنسى محمد سامح جزاك الله خير يا محمد ما شاء الله عليك واهتم هتكون ممتاز بإذن الله تعالى وأشكر إخواني وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يزيدنا علما وأن يجمعنا وإياكم في الجنة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استقاما كتاب